Oh, ولا يوم لا وذهاب همنا وحزننا وارحم به موتانا واشف به مرضانا واجعله لنا يا رب في الدنيا رفيقا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وفي الخيرات دليلا واماما. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضل الأستاذ الشيخ سعيد عاطف المسيري القارئ الشهير بجمهورية مصر العربية وعضو نقابة القراء بالقاهرة وصاحب مدرسة تحفيظ وتجويد وتعليم القراءات بمحل إقامة سنديون مركز هو، ونقلناها لكم على كبرى فراشة مطوبس ركبة السمحلات ومخازن الحاج توحيد شكري مطوبس أمام مسجد الرحمن. ولا سعنا إلا أن نقول رحم الله المتوفى وأدخله فسيح جنته وألهم أهله الصبر والسلوان ونقاه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأكرم نزله ووسع مدخله وثبته عند السؤال برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الليلة خير لي وابعثه آمنا يوم القيامة وظله بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اسقي من يدي رسولك الكريم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا وثبت على الصراط المستقيم وأدخله جنتك برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.